أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الجهات الثانية في المقام. وأنه هل يمكن جعل الأصول في أصناف العلم الإجمالي بحيث يلزم منه المخالفة القطعية أو أنه لا يمكن؟ ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن هذا أمر ممكن، وذلك من جهة أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطراف العلم الإجمالي ولا محظورة في جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي، فإن ذلك إذا كان فيه محظورون من جهة مناقضة الحكم الظاهري والواقعي لكان هذا المحظور في موارد جعل الترخيص في الشبهات البدوية أيضا، بل في موارد العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. لو كان محظور في جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لكان هذا ثابتا في جميع موارد جعل الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة بل في الشبهات البدوية، وذلك فإن النقيضين كما لا يمكن العلم بتحققهما في الخارج كذلك لا يمكن احتمالهما أيضاً، فكيف يمكن جعل الترخيص في موارد الشبهات البدوية ما احتمال أن يكون الحكم الواقعي على خلافه؟ وهذا من احتمال اجتماع النقيضين، واحتمال اجتماع النقيضين لا يمكن كالجزم باجتماع النقيضين. إذا كان اجتماع النقيضين محالا فكما لا يتحقق في الخارج جزما لا يتحقق في الخارج احتمالا أيضا. قلنا إن هذا مبني على ما ذكره قدس الله نفسه في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. آقای الهانی این در حال بیزن هستن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبنیون على ما ذكره في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية من أن الحكم الواقعي ليس بفعلي من تمام الجهات، وعليه فلا منافات بين الحكمين الواقعي والظاهري. يمكن جعل الترخيص ظاهرا وجعل الترخيص الفعلي مع وجود حكم واقعي ولكنه ليس بحكم فعلي، فإن التنافي إنما هو بين الحكمين الفعليين. إذا كان أحدهما بعثا والآخر زجرا أو أحدهما بعثا والآخر ترخيصا أو غير ذلك يتحقق المنافات حينئذ. وأما إذا فرضنا أن أحد الحكمين إنشائي والآخر فعلي، وإن كان حكم الإنشائي ليس إنشائيا محضا بل فعليا من بعض الجهات وليس بفعلي من تمام الجهات لا منافاة بين مثل هذا الحكم والحكم الواقعي أبدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ونحن قد تعرضنا سابقا لبيان أن الحكم ليس له مراتب عديدة على ما ذكره قدس الله نفسه، الحكم الإنشائي، الحكم الفعلي من بعض الجهات، الحكم الفعلي من تمام الجهات، كل ذلك لا يكون. بل قلنا إن الحكم ليس له واقع إلا مقام الجعل ومقام الإنشاء، يعني اعتبار شيء على ذمة المكلف مثلا في موارد الوجوب، وإبراز هذا الاعتبار بمبرز من المبرزات من لفظ أو غير لفظ. هذا مقام الجهل. إذا كان الموضوع مفروض الوجود بعد لم يتحقق فالحكم ليس له وجود إلا في مرحلة الجهل، ونعبر عنه بمرحلة الإنشاء جهل الكبرى الكلية. إذا تحقق الموضوع في الخارج بجميع قيوده وشرائطه يكون هذا الحكم فعليا، يعني يخرج الحكم عن الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقق، يكون له بعد تحقق الموضوع في الخارج يكون هذا الحكم قابلا للباعثية والزاجرية. ليس للحكم إلا هاتان المرتبتان، مرتبة الجهل ومرتبة الفعلية والتحقق الخارجي. قلنا إنه يجعل في الشريعة المقدسة وجوب الحج على المستطيع بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يصح حقيقة وبلا عناية أن يقال إن الحج واجب في الشريعة المقدسة، بمعنى أنه اعتبر الحج على ذمة كل مكلف يكون مستطيعا، هذا الحكم ثابت. ولكن لا أثر له خارجا في البعث والتحريك إلا عند وجود الاستطاعة في الخارج. لو فرضنا أن المكلف وجد مع بقية الشرائط كان بالغا حرا وكان مستطيعا ليس لا يجعل حكم آخر، بل لذلك الحكم المجعول يكون فعليا، يعني يتحقق موضوعه في الخارج. وهذا هو واقع الحكم. عند التحقيق والتأمل لا نجد للحكم إلا مرتبتين، مرتبة الجعل والإنشاء. في هذه المرتبة يوجد الحكم على نحو القضايا الحقيقية وعلى نحو جعل الكبرى الكلية، ومرتبة أخرى يعني بعد هذا يكون الحكم فعليا بتحقق موضوعه في الخارج. المعلوم بالإجمال يكون حكما فعليا من بعض الجهات لا نعرف له معنى صحيحا. فإذا علمنا بوجود خمر في الخارج وأن أحد المائعين خمر جزما، أو أن أحد المائعين نجس جزما، فالمفروض أن الكبرى واصلة إلينا وهي أن الخمر حرام أو شرب الماء النجس حرام، هذه الكبرى واصلة إلى المكلف. والمفروض أن صغرى هذه الكبرى أيضا متحققة في الخارج، نعلم بوجود الخمر أو بوجود المايع النجس في الخارج، فالحكم صار فعليا، يعني الآن نعلم بأن المولى زجرنا عن شرب النجس الموجود في البيت. بعد وصول هذا التكليف وتحققه في الخارج كيف يمكن المولى أن يرخص في الطرفين والمفروض أن أحد الطرفين هو الخمر الموجود في البين أو الماء النجس في البين؟ كيف يمكن مع إهراز هذا التكليف وأن المولى يزجرنا عن شرب ذلك المايع مع ذلك يرخصنا في شرب هذا المايع؟ هذا أمر غير ممكن، ولا معنى لنقض ذلك بالشبهات الفطرية. فيقال أنه إذا لم يمكن ذلك في موارد العلم الإجمالي فلا يمكن في موارد الشبهات البدوية أيضا، فإن النقيضين كما لا يمكن الجزم بتحققهما لا يمكن احتمالهما أيضا. هذا النقض لا بل غير واردين. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن كل حكمين من الأحكام الشرعية ليس بينهما تضاد من حيث أنفسهما، فإن حقيقة الحكم كما ذكرناه هو الاعتبار، ولا مزادة بين اعتبار واعتبار آخر. الاعتباران ليس بينهما مزادة من أي جهة كانت، وإنما التضاد بين الحكمين من لأحد أمرين، إما من جهة أن كل حكم لا بد أن ينشأ من سبب من الأسباب، إما هو المصلحة أو المفسدة على ما يراه العدلية، أو أمر آخر من شوق أو كراهة أو غير ذلك على ما يراه الأشعري. على كل حال الحكم لا بد أن ينشأ عن منشأ، والمولى لا يجعل الحكم جزافا. فإذا فرضنا أن المصلحة تقتضي جعل الوجوب، فكيف يمكن مع ذلك جعل الترخيص، مع أن الترخيص ينشأ عن عدم اشتمال الفعل على المصلحة؟ أولا إن نجدره من واسه كله مختصر مصلحة بشنه، یا یک آیان بهش بگه یا بس میکنم، نه روزه ایست نه چیز ایست، ما برمیان واقعی که وزش نیست. رفتم بلند نمی کنم. لحاصل ان فی موارد العلم الاجمالی يعلم المكلف بوجود تكليف مجهول من قبل المولى، وأن موضوع هذا التكليف متحقق في الخارج، فلا محالة يكون التكليف فعليا بفعلية موضوعه وبتحقق موضوعه في الخارج. وأما في موارد الشبهات البدلية فحيث إن المكلف لا يعلم بتحقق الموضوع في الخارج، يحتمل أن يكون هازان نجسا الماء أو طاهرا، يحتمل أن يكون الماء خمرا، ويحتمل أن يكون غير خمر، فالتكليف غير واصل إليه. وبما أن التكليفين في أنفسهما لا مزادة بينهما على ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي، وقلنا إن كل اعتبارين لا يكون مزادا لاعتبار آخر، الاعتبار أمر سهل خفيف المولى. وليس الحكم إلا عبارة عن الاعتبار وإبراز الاعتبار في الخارج، وليس بين الاعتبارين أي منافات في الخارج، وإنما المنافات إما من ناحية المبدأ وسبب الحكم، حيث إن الأحكام بناء على المذهب العدلية تنشأ عن المصالح والمفاسد، فلا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وحراما، فإن الوجوب ينشأ عن مصلحة ملزمة، والحرمة ينشأ عن مفسدة ملزمة. كيف يمكن أن يكون الفعل الواحد مشتملا على مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة بنا كسر انكسار في البيت يكون هذا باقيا ومؤثرا على استقلاله والآخر إذا انتظارك؟ أو كيف يمكن أن يكون الفعل الواحد مشتملا على مصلحة ملزمة ولا يكون مشتملا على المفسدة الملزمة، يعني يكون مباحا ويكون حراما، لا يمكن جمعهما في الخارج؟ فالتضاد بين الحكمين ينشأ من التضاد بين المبدأين، أي مبدأ هذا الحكم ومبدأ ذلك الحكم، أو ينشأ من المنتهى باعتبار أن الحكمين غير قابلين للامتثال في الخارج. لو فرضنا أن المولى أوجب شيئا وحرم ذلك الشيء بعينه، فماذا يصنع المكلف في الخارج؟ كيف يمكنه العمل بكلا الحكمين؟ أمر غير قابل، لا يمكن الجمع بين الامتثالين بالفعل والترك من هذه الجهة يكون تضاد بين الحكمين لعدم قابلية المكلف لامتثال كلا الحكمين، هذا غير قابل. فالحكمان يتضادان إما من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى، وهذا لا يجري في موارد الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية. أما من ناحية المبدأ فواضحون، فإن الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة في المتعلق أو مفسدة في المتعلق. متعلق الحكم الظاهري لا مصلحة فيه ولا مفسدة إلا الواقع، بل الأحكام الظاهرية إنما تجعل لمصالح في نفس الجهل من تكيل أو غير ذلك. أي مصلحة فرزناه نفس الجهل والترخيص فيه مصلحة، لا أن المتعلق فيه مصلحة. متعلق الحكم الظاهري ليس فيه أي مصلحة، فمن ناحية المبدأ ليس بينهما تنافس، وكذلك من ناحية المنتهى، فإن الحكم الظاهري لا يكون فعليا إلا وأن الواقع ليس بواصل، إذ أخذ في موضوع الشك. فإذا فرزنا أن الحكم الواقعي وصل إلى المكلف لم يبق مجال للحكم الظاهري لعدم الموضوع، موضوعه الشك. إذا لم يصل إلى المكلف الحكم الواقعي غير قابل للتحريف للبعث والزجر من جهة عدم الوصول، فمتى يكون التنافي بين الحكمين؟ الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مزادا مع الحكم الظاهري، ولا منافاة بينهما، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى. من ناحية المبدأ فإن الحكم الواقعي ينشأ للمصلحة والمفسدة في المتعلق، والحكم الظاهري ينشأ المصلحة في نفس الحكم لا في متعلقه، فلا تضاد بينهما. ومن ناحية المنتهى لا يصل هذان الحكمان إلى المكلف أبدا معا، فإن الحكم الواقعي إذا وصل لا يبقى موضوع للحكم الظاهري، وإذا لم يصل فليس هنا حكم يحكم العقل بلزوم مثاله ليقال إنه كيف يمكن المكلف أن يمتثل كلا الحكمين. ولأجل هذا لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي. وأما في موارد العلم الإجمالي المفروض أن الحكم الواقعي قد وصل، وبمقتضى حكم العقل يجب امتثال هذا الحكم. علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجسون، أحد المائين نجسون، أو أحد المائعين خمرون، والعقل يحكم بلزوم الامتثال، فإن حرمة الخمر واصلة إلى المكلف على الفرض. والموضوع الخارجي تحقق الخمر خارجا أيضا معلوم، والمكلف قادر على الفعل وعلى الترك، العقل يلزمه بالامتثال وترك ذلك الحرام الواقعي الموجود في البيت. كيف يجتمع هذا مع الترخيص في كلا الطرفين والالتزام بجواز هذا وجواز ذاك؟ فالنقض بموارد الشبهات البدريه نقض في غير محله. لا نلتزم بان الحكم الظاهري يزاد الحكم الواقعي او يناقضه، حتى يقال بأن استحالة اجتماع النقيضين لا يفرق فيها بين العلم والاحتمال. الحكم الظاهري لا يزاد الحكم الواقعي إذا لم يكن واصلا إلى المكلف كما في موارد الشبهات البدرية، وإنما التزاد يكون في موارد الوصول، في موارد التنجز، وهذا موجود في موارد العلم الإجمالي. بعدما كان التكليف واصلا كبرا وصغرا، وحكم العقل بلزوم الامتثال ولزوم الجري على طبق الحكم الواقعي، كيف يمكن الترخيص على خلافه وهذان متضادان جزما؟ فالنقض في غير محله. واما موارد الشبهه غير المحصوره نتكلم فيها ان شاء الله.